بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. التعريف اللي هو ذكره هنا هو ما أخرجه الإنسان من مريض الطبيعة، ده التعريف الاصطلاحي. أما الشرعي فهو أوسع من ذلك بكثير. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه الطلق. يقال طليق، والمراد سهل منبسط. هذا هو من أعظم الأمور التي تؤدي إلى حسن العلاقة بين المسلمين وإلى حصول المودة والألفة. والانخباط في الوجه من أعظم أسباب النفرة، و يؤدي إلى سوء الظن، ويؤدي إلى بعد ما وراء ذلك من التباغض والتحاسد والتشاحن. فهذا أمر سهل يسير من أعظم أسباب الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدركم لها الجنة كل مؤمن هين لين سهل. فالسهولة دي معناها انبساط الوجه من حولك. عنه أي أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. أخرجه مسلم. المرقة دي ماء، مجرد ماء، يعني شيء يسير جدا، ولكن هو إذا أهدى إلى الجيران شيء من المرق الشرب يعني، فذلك مع كثرة الماء يعني أمر مهم. غسل لن يكلفه شيئا، ولكن يؤدي إلى حصول المودة والألفة والمحبة بين الجيران. قال فيهما: الحث على فعل المعروف ولو بطلاقة الوجه والبشر والابتسام في وجه من يلاقيه من إخوانه، وفيه الوصية بحق الجار وتأخذه ولو بمرقة تهديها إليه. لا بأس لو أنه أهدى إليه شيئا من الفاكهة أو يعني ما يتيسر له مما يأتيه، فإن ذلك من أعظم أسباب المودة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أو بمسلم من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. هذا ليس في مسلم. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أخرجه مسلم. الحديث فيه مسائل: الأولى فضيلة من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا، وتفريجها إما بإعطائه من ماله إن كانت كربته من حاجة، حاجة المال، أو بذل جاهه في طلبه له من غيره، أو قرضه، يعني ممكن يتوسط له بأن يبذل جاهه عند فلان لكي يعطيه ذلك أو لكي يقرضه ذلك. وإن كانت كربته من ظلم ظالم له فرجها بالسعي في رفعها عنه وتخفيفها. وإن كانت كربة مرض أصابه أعانه على الدواء إن كان لديه، أو على طبيب ينفعه. وبالجملة تفريج الكرب باب واسع، فإنه يشمل إزالة كل ما ينزل بالعبد أو تخفيفه. مشاعر يعني عظيمة تحصل للمسلمين إذا سعى كل منهم في أن يعين أخاه أن يفرج كربته بما تيسر له. لو كل مسلم صنع ذلك يعني لحل الوئام بدل الخصام في المجتمع المسلم. يشمل إزالة كل ما ينزل بالعبد أو تخفيفه. الثانية، الثانية التيسير على المعسر، فهو أيضا من تفريج الكرب، وإنما خصه لأنه أبلغ، وهو إنظاره لغريبه في الدين أو إبراؤه منه أو غير ذلك. يعني إما ينظره التيسير أو يبرئه أو يبرئه لجزء منه، يختاره جزءا. يقول: فإن الله ييسر له أموره، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، فإن الله ييسر له أموره ويسهلها له لتسهيله لأخيه فيما عنده له. والتيسير لأمور الآخرة بأن يهون عليه المشاق فيها ويرجح وزن الحسنات ويلقي في قلوب من هم عنده من لهم عنده حق يجب استيفاؤه منه في الآخرة المسامحة وغير ذلك. ويؤخذ منه أن من عثر على معسر عثر الله عليه، وذلك مما لا يجوز. مثلا أن يعرض معسر فيجد مثلا قضاء دينه للسجن والحبس، وأن يهدد بذلك ويلجأ إلى أنواع المضايق، فهذا أمر لا يجوز. وحبس المعسر غير المقصر إثم، لأنه عقوبة من لا يستحق العقاب بل يستحق أن يؤثر عليه حتى يفرج الله عز وجل عنه. يبقى ده مقصر، إذا كان مقصر يبقى هو أصلا الذي عثر على المسلم أمره، لأن المسلم محتاج إلى مال، فإذا لم يعني يهتم بقضاء الدين فإنه قد عثر على أخيه وهو مقصر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لي الوالد ظلم يحل عرضه وعقوبته. يقول: والثالثة من ستر. يقول: ويؤخذ منه أنه لا بأس على من عثر على موسر، لأن مطله ظلم يحل عرضه وعقوبته، وأن هو عنده مال وبعدين يزون ينفقه مثلا على ملذاته دون أن يقضي ديون الناس مثلا. يقول: له أن يطلب ذلك ولا يلزمه الإجابة، يلزمه الإجابة إليه إلى إلى إلى إلى حين ميسرة، وإن كان ذو أسرة فناظرة إلى ميسرة، فالإنظار لا لازم له طالما ثبت إيسره. لكن مخالفة الشريعة مثلا مسألة أن كل من وقع مثلا على إيصال أو شيك أو نحو ذلك أن هو إذا لم يوفي يحبس، هذا على العموم مخالفة الشريعة، لابد أن يكون هناك تفصيل هذا يستحق أم لا يستحق. ذلك مسألة رفع الأمر إلى القضاء في مسألة الحقوق المالية ليس على إطلاقه مخالفا للشريعة وليس على إطلاقه موافقا له، أن هناك ما يكون موافقا وهناك ما يكون مخالفا. موافق لمن يماطل بالباطل فيرفع أمره إلى القضاء ويكون مستحقا للعقاب سواء بحبس أو بغيره، ومخالف للشريعة في من علم إيساره. ذلك لا يحل عقوبته. ايه اللي خلاه يقرضه؟ هو ما كانش فرض عليه انه يقرضه، هو اشتراها منه ولم يسدد. اذا عجز مقبله يعني يبقى ينظر ولا يعاقب، ويمكن ان يؤمر ببيعها. هو اصلا العجز ده ممكن يكون عجز عن اداء الثمن، لكن مش عجز عن ان يؤمر ببيع الشيء على حسب ما يساويه ويسدد منه او يسدد من الاعيان التي لديه. يقول: المسألة الثالثة من ستر مسلما اطلع منه على ما لا ينبغي اظهاره من الزلات والعثرات فانه مأجور بما ذكره من ستره في الدنيا والاخرة، فيستره في الدنيا بان لا يأتي زلة يكره اطلاع غيره عليها، وان اتاها لم يطلع الله عليها احدا. هو ما يأتيش دلة أصلا من الستر، يعني الستر معناه أنه ما يفعلش لي المنكر أو الزلة، لأن هذا توفيق من الله، وإذا فعلها ستره الله عز وجل فلم يطلع غيره عليه، وده من علامات المغفرة، لأن الله عز وجل يقول: إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون، إلا المجاهرين. يقول: وستره في الآخرة بالمغفرة لذنوبه وعدم إظهار قبائحه وغير ذلك. وقد حث صلى الله عليه وآله وسلم على ستر المسلم فقال في حق ماء: هل سترت عليه بردائك يا هزال؟ هزال هذا الذي أتى فأمر الذي أخبر ماعزا أن يأتي فيخبر واعترف على نفسه بالزنا. قال: لو سترته بثوبك لكان خيرا لك. المقصود بالثوب هنا طبعا تشبيه وجاز، يعني أنه يعني ستره ولم يقده إلى فضيحة نفسه بالاعتراف. وقال العلماء: هذا الستر مندوب لا واجب، فلو رفعه إلى السلطان كان جائزا له ولا يأسب به. كلمه هل سترت عليه ترغيب وليس امرا، قلت ودليله انه صلى الله عليه وسلم لم يلم هزالا ولا ابان له انه آثم، بل حرضه على انه كان ينبغي له ستره. فان علم انه تاب واقلع حرم عليه ذكر ما وقع منه ووجب عليه ستره. وهو في حق من لا يعرف بالفساد والتمادي في الطغيان، المشهور عن عمر. هو الامر ده هو طبعا هو زمن لم يفضحه في الناس، وانما قال له: اذا فانت ايه فاعترف. اما ان هو اذا علم انه تاب واقلع حرم عليه ذكر ما وقع منه ووجب عليه ستره. الكلام ده مثلا اذا كان على غير سبيل الشهاده، إذا كان على سبيل الشهادة، يعني لو في أربعة رأوا من يزني وعلموا أنه تاب مثلا، فلم يحرم عليهم أن يؤدوا الشهادة، لكن الأولى أن يستروا عليه أيضا. لكن أن يذكر ذلك على سبيل الغيبة وهو قد علم أنه تاب لا يجوز له ذلك، كان فيما يوجب الحد يعني. ما تتحققش التوبة في السارق إلا بأن يرد المال إلى أصحابه، ولا يجوز له أن يسكت على هذا الظلم القائم الذي ما زال قائما، فاسترق له أو غصب المال أو نحو ذلك، وهو يعلم أنه أن حق أخيه المسلم عند ذلك الرجل يلزمه أن يعينه على أن يوصل إلى حقه. ضمن ذلك أن يستسمح صاحب الحق حتى ينظره إلى التيسير إذا كان يريد أن يتوفى. إذا كان ذنب لا يستوجب حدا وهو يعلم أنه قد تاب منه، فذكره له به وإشاعته لا يجوز في هذه الحالة أيضا. يقول: هذا في حق من لا يعرف بالفساد والتمادي في الطغيان، وأما من عرف بذلك فإنه لا يستحب الستر عليه، بل يرفع أمره إلى من له الولاية إذا لم يخف من ذلك مفسدة، وذلك لأن الستر عليه يغريه على الفساد ويجرئه على أذية العباد ويجرئ غيره من أهل الشر والعناد، وهذا بعد انقضاء فعل المعصية. من باب النهي عن المنكر، من باب التعاون على البر والتقوى، ومن ضمن البر والتقوى منع الناس من الإثم والفساد. فإذا علم أن هذا لا يمتنع بالستر عليه من التجربة والعادة، وعلم أنه يحتاج إلى زاجر من عقاب، وإلا زاد الفساد، فالله لا يحب الفساد، فيرفع أمره إلى السلطان لمنع المنكر. هذا من التعاون على البر والتقوى لمنع المنكرات كما ذكرنا. هذا بعد فعل المعصية، بعد انقضاء فعل المعصية. يقول: يرفع امره الى من له الولاية، مش لازم يكون امر القضاء، من له عليه سلطان او منزلة او وجاهة تجعله يرتدع اذا علم ان فلان دي قد علم ذلك، او انه له عليه سلطان في العقوبة كالاب والزوج ونحو ذلك. الامر ده بيقع كثيرا، مثلا بعض الاولاد او بعض الزوجات او نحو ذلك، يعني لو يعلم منكر من المنكرات، فان استطاع ان يمنعه ويستر وحصل الامتناع فذلك هو المشروع، واذا لم يفعل، اذا لم يرتدع وظل يعني منتهكا للحرمات، فرفعه لمن له عليه ولايه وسلطه، يعني ليس ممنوع منه بل هو مشبوح. يقول: فأما إذا رآه وهو فيها، أي في المعصية، فالواجب المبادرة لإنكارها والمنع منها. فالواجب المبادرة لإنكارها والمنع منها مع عدم القدرة على ذلك. عالم دي مش ما تنفعش. ها؟ اه صح طبعا. النسخ اللي فيها عالم دي رد الله. مع القدرة على ذلك. ولا يحل تأخيره لأنه من باب إنكار المنكر. ولا يحل تركه مع الإمكان. وأما إذا رآه يسرق مال زيد فهل يجب عليه إخبار زيد بذلك أو ستر السارق؟ الظاهر أنه يجب عليه إخبار زيد، وإلا كان معينا للسارق بالكتب منه على الإثم. والله تعالى يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ممكن نقول أنه إذا أمكنه أن يأمره يأمر السارق برد السرقة فاستجاب، لم يلزمه إخبار زيد. يقول: أما جرح الشهود والرواة والأمناء على الأوقاف والصدقات وغير ذلك فإنه من باب النصيحة، دي نصيحة المسلمين الواجبة على كل من اطلع عليها، وليس من الغيبة المحرمة بل من النصيحة الواجبة، وهو مجمع عليه. هو ما تكلمش على الستر الظاهر، أو الستر الظاهر أيضا داخل في ذلك، وهو فرض كفاية إذا لم يجد المسلم ما يستر به عورته. فلا يجوز للمسلمين أن يتركوا فيه معاريا. هذا الباب، من لم تجد مثلا حجابا غطاء الرأس خمارا، واجب على المسلمين أن يكسوها. ولا يجوز، يعني إذا ذكرت أنها تمتنع مثلا من الحجاب، مش لا تمتنع لأنها لا تجد ما تستر به رأسها او بدنها، واجب فرض عين، فرض كفاية على المسلمين، وفرض عين على من علم ذلك وقدر عليه ولم يقدر عليه غيره لعدم علمه او لعجزه او لتقصيره. فلا يجوز ترك مثلا يعني مسلم او مسلمة يعني ليالي كسوة لنفسه او لعياله ويترك. الكسوة الواجبة اللي فيها ستر العورة، وكذلك ستر البدن بما يمنعه من الأذى، فإن هذا من ستر المسلم. أقصد يعني من أذى الحر والبرد مثلا، يعني لو أنه مستور العورة ولكن بثوب لا يستر عنه البرد مثلا، فلا يجوز تركه على تلك الحال. إذا أمكن لأحد أن يعني يمنع عنه ذلك الأذى وجب عليه، والله أعلم. والستر في الآخرة من هذا الباب أيضا أن يستر الله عز وجل عورته بالفعل، فإن الخلائق يبعثون يوم القيامة حفاة عراة غرلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم. فهذا من يعني تكريم الله عز وجل لأنبيائه ورسله أن يكونوا في أول من يكسوهم. فالعبد كونه يكسى يوم القيامة وسط الناس العراة، لا شك أن هذا من أعظم يعني التكريم. فالله يستره في الآخرة بذلك، كما يستره بأن يعني يغفر له ذنوبه ولا يفضحه بها في عرصات القيامة وأمام الناس وأمام الأشهاد، فكذلك يستره بأن يكسوه سبحانه وتعالى يعني في القيامة. نسأل الله أن يستر عوراتنا وأن يؤمن رواتنا. الرابعة، المسألة الرابعة في الحديث، الإخبار بأن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فإنه دال على أنه تعالى يتولى إعانة من أعان أخاه، وهو ما لم يكن يقول، وهو يدل على أنه يتولى عونه في حاجة العبد التي يسعى فيها وفي حوائج نفسه، يعني يعينه في قضاء حاجة أخيه، يعينه على قضاء ما أراد من عون أخيه وعونه في حاجة نفسه، فينال من عون الله. ما لم يكن يناله بغير إعانته. هذه السعي إلى إعانة العباد ييسر الله لهم أسباب العون لهم للعباد ما لم يكن يقدر عليه بنفسه فضلا عن حاجة نفسه. الجمع في حديث اللهم استر عوراتنا واستر عوراتي وامر رعاتي من اعظم اسباب النعم، وسعادة الانسان لا تحصل الا بستر العورة وحصول الامن سكون النفس، وهذا يعني يدركه من تعرض لخطر في ذلك، ايهما يعني اي الامرين عظيم الاثر في نفس الانسان، انه يفقد يعني ستر العورة او يفقد الامن. قال وهو يدل على انه يتولى عونه في حاجة العبد التي يسعى فيها وفي حاجة نفسه، فينال من عون الله ما لم يكن يناله بغير اعانته، وان كان تعالى هو المعين لعبده في كل اموره، لكن اذا كان في عون اخيه زادت اعانة الله، فيؤخذ منه انه ينبغي للعبد ان يشتغل في قضاء حوائج اخيه فيقدمها على حاجة نفسه لينال من الله كمال الإعانة في حاجته. وهذه الجمل المذكورة في الحديث دلت على أنه تعالى يجازي العبد من جنس فعله، فمن ستر ستر عليه، ومن يسر يسر عليه، ومن أعان أعين، ثم إنه تعالى بفضله وكرمه جعل الجزاء في الدارين في حق الميسر على المعسر والساتر للمسلم، وجعل تفريج الكربة يجازى به في يوم القيامة كأنه لعظائم يوم القيامة، أخر عز وجل جزاء تفريج الكربة، ويحتمل أن يفرج عنه في الدنيا أيضا، لكنه طوي في الحديث وذكر ما هو أهم، ولعل هذا أقرب الله أعلم، لأن من يستر على محسن يستر الله عليه في الدنيا الأخرى من ضمن ذلك التنفيس دي الكربة، محسن وقع في حسر. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله، أخرجه مسلم. دل الحديث على أن الدلالة على الخير يؤجر بها الدال عليه كأجر فاعل الخير، وهو مثل حديث من سن سنة حسنة في الإسلام كان له أجرها وأجر من عمل بها، والدلالة تكون بالإشارة على الغير بفعل الخير، يعني يشيره ألا فعلت كذا أو ينصح له فعل كذا، وعلى إرشاد ملتمس الخير على أن يطلبه. دلالة تكون تطلق و يعني بأن يشير على أو تطلق على إرشاد ملتمس الخير هذا الخير على أن يطلبه من فلان، يعني واحد محتاج حاجة يقول له طب أنت الحاجة دي تقضى من الشخص الفلاني فاذهب تطلبها منه، فإن ذلك من إيه؟ من الدلالة على الخير. واحد مثلا طالب علم فيقول له اقرأ الكتاب الفلاني مثلا، او اذهب الى الدرس الفلاني، او ابحث في المسألة الفلانية تجد بغيتك، فهذا من الدلالة على الخير، وان لم يكن هو الذي اعطاها لنفسه. يقول والوعظ تطلق ايضا او الدلالة تكون بالوعظ والتذكير وتأليف العلوم النافعة، ورمض خير يشمل دلالة على خير الدنيا والآخرة، فلله در الكلام النبوي ما أشمل معانيه وأوضح مبانيه ودلالته على خير الدنيا والآخرة. فعلا من معجزات النبوة هذا الكلام والله، فعلا دلالة ظاهرة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي الكلام، يعني وصايا يعني تغير وجه الحياة صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له، أخرجه البيهقي. يقول أخذ آخر حديث صحيح صحيح الشيخ الألباني، قد أخرجه أبو داود وابن حبان في صحيحه والحاكم وفيه زيادة: ومن استجار بالله فأجروه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه، وفي رواية: حتى تروا أنكم قد كافأتموه، وفي رواية: فإن عجزتم عن مكافأته فادعوا له حتى تعلموا أن قد شكرتم، فإن الله يحب الشاكرين، يحب من يشكر غيره من عباد الله. فأن كثير من الناس يتأبى على الشكر أو لا يود أن يشكر غيره، مع أن هذا الشكر من أسباب حب الله له. الله يحب الشاكرين له عز وجل، ويحب من يشكر إخوانه ويعرف لهم حقهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. أخرج الترمذي وقال حسن الغريب: من أعطي عطية فوجد فليجزي بها، فإن لم يجد فليثني، فإن من أثنى فقد شكر، ومن كتم فقد كفر، ومن تحلى بباطل فهو كلابس ثوب يزور. حسن. والحديث دليل على أن من استعاذ بالله عن أي أمر طلب منه غير واجب عليه فإنه يعاذ. استعاذ عن أي أمر طلب منه غير واجب، لذلك لو واحد على سبيل المثال استعاذ من إقامة حد عليه، وجب عليه الحد، استعاذ بإنسان حتى لا يؤدي المال الذي عليه لفلان، يذهب مثلا إلى ذي سلطان ذي منصب يعني يمنعه ممن يريد أخذ الحق منه، فهذا لا يجوز، وهذه شفاعة محرمة وإعاذة محرمة، بل هذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم. لا مش اللي هو من آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من آوى محدثا، إيواء المحدث، لعن الله من آوى محدثا، الحديث اللي هو بتاع لعن الله من إيه، من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا. فهذا هذه أربع حديث عليه في أربع كلمات لا ما سمعناه من النبي صلى الله عليه وسلم. فإيواء من إيواء المحدث إن الإنسان يكون عليه حق وإنسان يعيده من ذلك. لكن إذا كان إنسان يطالب بغير حق بأمر غير واجب عليه واستعاذ بالله سبحانه وتعالى فإنه يعاذ ويترك ما طلب منه أن يفعل، وأنه هذا واجب. يعني إذا كان إنسان قادرا على أن يعيذ أخاه المسلم من ظالم أو من يعني متعد عليه يطلب العوذة بالله عز وجل، يسأله أن يعيذه بالله. من استعاذكم بالله، يعني استعاذكم بالله، طلب منكم أن تعيذوه وكان طلبه ذلك بالله، كأن يقول أسألك بالله إما على جهة القسم أو على أسألك بالله على جهة السبب، يبقى السببية بمعنى أسألك بحق الله الذي أوجب عليك، أذكرك بحق الله، ممكن يكون قصد القسم بالماء دي، كما قال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، تسأل بالرحم، أسألك بالله وبالرحم، لا يقسم بالرحم وإنما يقصد بسبب الرحم التي بيننا، فأنا أسألك هذا لي الأمر. فمن سأل بالله لو قال بالله يا فلان أسألك أن تعيذني أو أعذني من فلان. والاستعاذة من بالحاضر فيما يقدر عليه أمر جائز، وإنما الذي يعد شركا هو الاستعاذة بالغائب وفيما لا يقدر عليه إلا الله. استعاذة بالغائب عموما، استعاذة بالله شرك، استعاذة بالله عبادة، والاستعاذة بغيره شرك. هذا فيما يتعلق ب يعني أنه يستعيذ على الغيب، وأما الاستعاذة بالحاضر فطلب العوض طلب الحماية وطلب اللجوء، كما في حديث أبي مسعود الأنصاري أنه كان يضرب غلاما له بالصوت فجعل الغلام يقول أعوذ بالله أعوذ بالله ولا يلتفت إليه أبو مسعود حتى رأى الغلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلم أبا مسعود أن الله أقدر منك أن الله أقدر منك على هذا الغلام. فقال يا رسول الله وحر بوجه الله. فقال لو لم تفعل لما سدك النار. هذا من إعادة من استعاذ، وهو كما ذكرنا دل على جواز الاستعانة بالحاضر فيما يقدر عليه. يقول أنه يجب إعطاء من سأل بالله، وإن كان قد ورد أنه لا يسأل بالله إلا الجنة، والحديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة في ضعف، وذلك ما يصحش قوله هنا وإن كان قد ورد أن لا يسأل بالله إلا الجنة. يقول فمن سأل من المخلوقين بالله شيئا وجب إعطاؤه إلا أن يكون منهيا عن إعطائه. هذا الإجاب فيه نظر، إطلاق الإجاب فيه نظر. هذا الأمر من سألكم بالله فأعطوه على الاستحباب إذا لم يكن الحق واجبا على الإنسان، لأنه لو سأل إنسان مثلا آخر بالله نصف ماله مثلا لا يلزم عليه أن يعطيه، لو سأله ما لا يكون مثلا إلا الضرورة هذا لا يجب عليه، وإنما يلزمه إذا يعني سأله ما هو من حقه، سأله ما وجب على المسؤول. مما يدل على ذلك هو في غير المال يعني، لكنه يسأل بها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أبو بكر يعني في الرؤيا ما قال، فقال له أصبت بعضا أخطأت بعضا، فقال فأقسم عليه أبو بكر بالله عز وجل لا يخبرنه بما أخطأ فيه، فقال لا تقسم، ولم يجبه صلى الله عليه وسلم لورود مصلحة في عدم الإخبار. هو حنث فعلا، لو كان هو ده طبعا فأخذ هو قد حنث عليه كفارة. يقول وقد أخرج الطبراني بسند رجاله رجال الصحيح إلا شيخه وهو ثقة على كلام فيه من حديث أبي موسى الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ملعون من سأل بوجه الله وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا، أي أمر قبيحا لا يليق. ما يصح صعب جدا. حسنوا فين ده صعب جدا. يقول ويحتمل ما لم يسأل سؤالا قبيحا أي بكلام يقبح صفة السؤال، لكن العلماء حملوا هذا الحديث على الكراهة. كيف يكون كراهة وهو في لعب؟ مش يقول هذا لا أصل. الاحتمال الوارد بهذا المحتمل يقول احتمل أنه يراد به المضطر، ويكون ذكره هنا أنه منعه مع سؤاله بالله، أن منعه مع سؤاله بالله أقبح وأفضع، ويحمل لعن السائل على ما إذا ألح في المسألة حتى أضجر المسؤول. فهذا كل خلاف ظاهر الحديث يعني. ودل الحديث على وجوب الحديث الأول عن ابن عمر لو من أتى إليكم عرفا فكافئوه، على وجوب مكافأة المحسن إلا إذا لم يجد فإنه يكافئه بالدعاء. الظاهر أيضا استحباب المكافأة، وأنه لا يلزم من كل من أهدي إليه أن يرد مثلها أو المعروف أن يعني يكافئ، وأن ذلك لا أن الدعاء لا يجزيه إلا لي إلا أن لا يجد. هذا الكلام أظنه لا يقول به أحد أهل العلم. اللي هو كل من أحسن إليه أن يرد ذلك، وأنه إذا لم يرد يكافئه بالدعاء. وهذا الأمر هو مشروع، لكن مسألة أنه يجب المكافأة إلا إذا لم يجد هذا فيه نظر الله عنه. هذا من كمال الأخلاق ومحاسنها أن يكافئ على الهدية والهبة ونحو ذلك. يقول إلا إذا لم يرد فإنه يكافئه بالدعاء وأجزأه إن علم أنه قد طابت نفسه أو لم تطب به، وهو ظاهر الحديث. والحقيقة أنه هو إذا قال له جزاك الله خيرا فعلم أن نفسه طابت بذلك لكان إيه أولى بقى، مش إن هو وإذا لم يجد ولم تطب نفسه بذلك فهو يجزيه ذلك، ولكن هو يحل له أن يرجع فيه بس إذا كان قد صنع معروفا ليكافأ. حديث المرء به أحق به بس ما لم يسب منها، فإذا كان قد صنع معروفا ليكافأ فلم يكافأ ولم يكتفي بالثناء والدعاء فهذا لا يلزم الآخر شيء، يعني لا يلزم منه شيء، ولكن يجوز للمعطي أن يرجع فيه بس في هذه الحالة، ولكن لا يلزم الآخر شيء لأنه قد فعل ما أمر به، وهو أنه قد أثنى عليه حتى رأى أنه كفأ. فإذا لم يرضى به بالثناء ولم تطب نفسه به فليأخذ هبته ولينصرف. الحديث كما ذكرنا الحديث المرء عن قبيبته ما لم يثب منها. هذا مستثنى منه الهبة التي يراد بها الإثابة، التي يراد بها المكافأة، زي النقطة دي بجمعها في الفرح علشان ايه، عشان لما يجي المناسبة زيها يديله زيها، فدي ده يعني بمنزلة الدين، ولو ما كفؤوش من حقه يرجع فيها. حديث حسن المرء بحق هبة ما لم يثب منها، لأن الهبة الغرض بها الإثابة، أما الهبة التي يرد بها المودة وليس الإثابة والرد، الإثابة اللي هو الإثابة من الشخص وليس من الله، فاللي يريد بها الثواب من الله يبقى ليس حق هبتي، وهنا العائد في هبتي كالكلب يعود في خير. ها؟ مسكروا عليه أموال وبعدين ولو هو لم يكن يعني سواء كان كده أو كده، سواء كان يعني سلام أنه حين اقترض كان ينوي الأداء فالله عز وجل يقضي عنه إن شاء الله ولم يقصر في الأداء. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب الزهد والورع. الزهد هو قلة الرغبة في الشيء، وإن شئت قلت قلة الرغبة عنه. وقد رغب عن كذا ورغب في كذا، عند المشهور رغب عنه بمعنى أنه أعرض عنه من شغاله بغيره. يقول: وفي اصطلاح اهل الحقيقه بغض الدنيا والاعراض عنها. المؤلف يقول: ليس لدينا ظاهر من باطن، وانما هو كتاب الله الذي بيناته السنه، فمن وقف عنده فهو المتشرع المتحقق، ومن عداه فهو خارج عليه. هذا كلام حسن. المقصود اهل الحقيقه عن التصوف يعني، وهو اصطلاح صار عندهم يعني مستقرا وقسموا الدين إلى حقيقة وشريعة. الشريعة في الأمور الظاهرة والحقيقة في الأمور الباطنة. المقصود بالأمور الباطنة أعمال القلوب وأحوالها، هذا عند أهل الدين منهم، ولا انفصال بينها وبين الشريعة. تقسيم كما ذكرنا مرات إذا كان تقسيما اصطلاحيا لم يبنى عليه حكم فلا مشاحة فيه، إنما المشكلة أن يبنى على التقسيم الاصطلاحي حكم. فلا شك أن الشرع قد جاء بإصلاح الظاهر والباطن، ولذلك مسألة أنه لا يوجد ظاهر ولا باطن بلا شك ليس المقصود، ليس المقصود نفي ذلك، لكن يقصد أنه ليس هناك باطن يختص به البعض ويخالفون الظاهر من أجله، بل الظاهر والباطن كلاهما متلازمان وكلاهما من الشرع، فالشريعة جاءت للجميع. يقول لما شاحة فيه يعني لا ينبغي المخاصمة فيه، يعني طالما أننا اتفقنا على على حقيقة الأمر، إذا يقول فلان سماه شيء وفلان سماه شيء وليس في التسميات أصلا ما يخالف الشرع، فلا هنا لا مشكلة في ذلك ولا ينبغي عقد الخلاف فيه. لأن لماذا نتشح في مسألة مجرد أن فلان سماه بهذه الطريقة وفلان سماه بهذه الطريقة، نفس المعنى واحد والشيء واحد. يعني لو قلنا مثلا أهل الحقيقة وفي نفس الوقت هم متشرعون بمعنى ملتزمون بالشرع، لو إنسان مثلا على سبيل المثال قسمها إلى زهد وورع وفقه وعبادات ومعاملات، هذا التقسيم كله لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقسم الدين إلى هذا وهذا. يقول إذا كان حيتبنى عليه حكم بحيث واحد يقول ليس هناك اهتمام بعلم الباطن، ليس هناك اهتمام بإصلاح القلوب، المهم هو الفقه الظاهر، هذا إنسان مقصر ومبتدع في كونه أنكر ما جاء به الشرع من إصلاح القلوب من الحب والخوف والرجاء والتوكل والإنابة ونحو ذلك. ولو إن إنسان قال المهم هو الحقيقة ولا عبرة بالشريعة، نترك الأمور الظاهرة هذه أمور تافهة، العبرة بإصلاح القلوب ونحو ذلك، هذا إنسان مبتدع وضال، لأنه هيبني عليها حكم. زي ما نقول مثلا إن واحد يبني على تقسيم الدين مثلا تقسيم العلوم الشرعية إلى توحيد وفقه مثلا أو أصول وفروع، لو هيبني عليها حكم واحد يقول الأصول دي اللي خالفها ولا اللي خالف فيها يبقى كافر أو ضال، والتانية اللي خالف فيها يبقى معذور أو مجتهد، يقول لا ده كلام باطل. أما لو إنه بيقسمها لأجل تيسير التعلم، هندرس النهارده فقه النهارده ندرس توحيد، فهذا لا يضر، لا مشاحة من الاصطلاح، بمعنى ان انت هتعمل تقسيم ومش هنختلف فيه لان احنا متفقين على ان كلا الامرين لازم مثلا، وان من هذا الامر واجب ومستحب ومن هذا الامر واجب ومستحب، وان هذا الامر مثلا منه ما يعذر المخالف فيه ومنه ما لا يعذر، ومنه ومن هذا ما يعذر المخالف فيه ومنه ما لا يعذر.